بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة منها أيضا: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. ذلك إحنا بنعلم قيمة هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا بد أيضا أن تستقر معاني هذه الأدعية في النفوس، ليست عبارة عن كلام نردده ولكن له معاني مستقرة في النفوس. يبقى لما بنطلب الهدى من الله تبارك وتعالى، ولما بنطلب الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، ولما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نجنب طريق الغواية والضلال، يبقى لابد أن يكون مستقرا في النفوس أنه لا يقدر على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. لذلك أيضا نؤكد على دعاء الراسخين في العلم لما دعوا قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى يعرفون هذا الفضل والإنعام والإحسان من الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي وفقنا إلى طريقه المستقيم، والمطلوب هو أن نستمر وأن نستديم على طريق الهداية حتى يأتينا اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يتطلب أن قلب العبد لابد أن يكون معلقا بربه سبحانه وتعالى، ولا يأمن إلى حاله ولا يركن إلى حاله، ولكن هو لا يأمن ولا يطمئن إلا بذكر لله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده بيتطلب الإنسان أن يتفكر دوما في حاله، أن أتفكر دوما في حاله. ولولا أن الله تبارك وتعالى من علينا بالهداية والاستقامة ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. يبقى عشان لكي نعرف هذا الإنعام والإحسان والإفضال من الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يبقى الإنسان بينتبه، ولابد أن نفهم الأمور على وضعها الحقيقي وضعها الصحيح، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يبقى كما بينا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أحوال هؤلاء المكذبين من قريش من أهل مكة لما قالوا هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو هم أسلموا معه حيتعرض عند ذلك للقتل أو التعذيب أو السلب أو غير ذلك من الأمور. وكأن في اتباع الهدى حيجلب لهم هذه الشرور. هذا الهدى يجلب السعادة للإنسان ويدفع عنه الشرور. ولكن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني دايما كده حتجد أن من لم يؤمن برب سبحانه وتعالى، ذلك لأن الله تعالى طمس على بصيرة هذا الإنسان، طمس على بصيرة هذا الإنسان، وبالتالي لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، ولا الحلال ولا الحرام، ولا الهدى والرشاد والضلال والزيغ. ولذلك كانت مقولة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يبقى ترى في اتباع الدين والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو تعرض الإنسان إلى ما تعرض من ألوان الإيذاء أو التنكيل من الأعداء، فدي أساسا يعني التمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى دي سنن كونية، وأن الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما بين، وكما أيضا بينا فيما مضى من آيات الصور السابقة. كذلك أيضا من هذه الدروس، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبقى لابد أن احنا ربنا سبحانه وتعالى ليس بالظلام للعبيد، ولكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكما أهلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى لما أهلك ربنا سبحانه وتعالى قوم عاد بسبب ظلم هؤلاء لأنفسهم، لأنهم كفروا بربهم سبحانه وكذبوا الرسل وردوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل. لما أهلك ربنا سبحانه وتعالى عاد، لماذا أهلك الله عز وجل عاد؟ يبقى قوم هود. لماذا أهلك الله سبحانه وتعالى ثمود قوم صالح؟ لماذا أهلك قوم لوط؟ ولماذا أهلك مدين قوم شعيب؟ وهكذا. يبقى ترى إيه السبب؟ يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا، فكلا أخذنا بذنبه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة، إن أخذه أليم شديد. يبقى ده أمور لابد أن تكون مستقرة في النفوس، وأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يبقى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لذلك ما قال سبحانه، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قضى أنه لا ينزل هذه العقوبة أو هذا الدمار والهلاك على أي أمة من الأمم إلا بعد النظار، إلا بعد إنذار هذه الأمة. وذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن أهل النار حيقرون بذلك، يعني أهل النار يبقى يقرون ويعترفون بذنوبهم. لما احنا بنقرأ كده في خواتيم سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى يعترفون، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، هنجد ان هم يقرون بذلك. لذلك احنا كما تعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى، الله عز وجل حيختم على افواه هؤلاء المكذبين ثم يجعل جوارح هؤلاء تشهد عليهم بما فعلوا حتى يعني تقام الشهادة من أنفسهم ويقرون عند ذلك بأنهم قد أخطأوا. ولذلك احنا بنقرأ وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وأيضا كما مر علينا في سورة الأعراف، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ده الكلام ده اعترفوا إمتى؟ بس بعد ما قضي الأمر، بعد فوات الأوان، يعني بعد انقضاء الدنيا وتأسفه أو ندمه، وكذلك إن أظهر الحسرة والتألم ليس بنافع له لأنه قد انتهى وانقضى وقت قبول التأسف او الندامة. فلذلك يبقى هيعترفوا قد جاءت رسل ربنا بالحق. الكلام ده امتى؟ بعد عند المعينة، بعدما عينوا ذلك الأمر. لذلك يستقر في النفوس كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش هيكونوا أبدا على الصلاح ثم تأتي القاسمة أو العقوبة، لا، العقوبة لا تنزل إلا على من انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، مش على فرد واحد. دي لو كانت أمة تعاقدت على الانحراف على منهج ربها سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى يمهلهم ويمهلهم، ثم يأتي العذاب والعقوبة من الله تبارك وتعالى، كل ذلك بسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، حتى يبعث في أمية رسولا يطلع عليهم آياتنا: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى الأمر واضح أن الله عز وجل يعني ما من أمة إلا وخلى فيها نذير: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الكلام واضح والدعوة واضحة، ودعوة الرسل كلها كانت دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والمخالفة، ومع البيان الواضح أن المخالفة بتجرب على صاحبها العقوبة في الدنيا والآخرة، العقوبة في الدنيا والآخرة. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، زي بالضبط كده يعني عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من ألوان النعيم، يعني أعطاهم من ألوان، حتى أن هود عليه السلام يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا بد أن يقابلوا هذه النعم بالشكر والعبودية، لا بالجحود ولا النكران ولا التعدي ولا البغي ولا الطغيان، لكنهم أثروا البغي والطغيان. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يبقى هم لما كده بيتعالى يتعظم على الناس، بيتعظم إزاي؟ بما منحه ربنا سبحانه وتعالى من قوة، وبما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من عطايا الدنيا. ولذلك: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وأيضا كما قال ربنا سبحانه: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صياقة العذاب بما كانوا يكسبون. يبدا كان حالهم حال ثمود ان الله عز وجل هداهم، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. ايضا: تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تعقلون، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى ومن حد الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى لابد من عقد هذه الموازنة: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته، لا يتعدى هذا الأمر، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يبقى موازنة بين أمرين، هذه الدنيا وهذه الآخرة، والدنيا فيها متاع والآخرة فيها متاع، لكن شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. متاع الدنيا قليل لو نسب إلى متاع الآخرة، بل هو متاع يتلاشى أمام متاع الآخرة. قلنا الآن الدنيا مهما امتدت حياة الإنسان في الدنيا فهي حياة محدودة، حياة محدودة. أما بالنسبة للآخرة دي حياة صرمدية لا انقطاع لها، لا انقطاع لها. يبقى أنا لما أنسب عدد السنوات اللي هعيشها في الدنيا أمام الآخرة، الآخرة ما لهاش عدد سنوات محددة، ده صرمدية يعني، وبالتالي بدأ حتى تلاشى تماما هذه المدة الزمنية المحدودة التي نحياها في الدنيا. حتى مهما امتدت يعني، لو الواحد كده يعني امتدت حياته إلى 100 سنة، والمائة سنة كلها كان بيعيشها في رغد وفي نعيم وفي سعادة يعني واستمتاع بملذات شهوات الدنيا، على ذلك هنجد ان هذا متاع قليل بل يتلاشى امام متاع الاخرة، لان ده متاع محدد ومحدود بعدد السنوات. التاني ملوش عدد من السنوات، يعني ده ممتد حياة صرمدية، يعني حياة صرمدية، سواء كان أهل النار هم هيحبسوا فيها فدي عذاب صرمدي لا انقطاع لهم، أهل الجنة يتمتعون أيضا بمتاع الدنيا متاع صرمدي لا انقطاع لهم. فعلى ذلك يبقى الدنيا مهما طالت، يعني مهما طالت فهي يعني هي عبارة عن لحظة بالنسبة للآخرة، بل هي أقل من ذلك إن كان يعني بنسبة وتناسب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. يبقى لما نيجي نقول ده الآخرة خير وأبقى، يبقى ده أدي نتيجة وصلنا لها، بس لمين؟ يعني لمن تكون يعني الآخرة لمن تكون؟ يبقى لما نيجي نقول حنقر بهذا الأمر والآخرة خير وأبقى، بس لمن؟ يبقى فما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وما عند الله خير وأبقى، بس لمين؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى أهل التقوى، يبقى قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى الأفضل من الدنيا بس المين للمتقين. يبقى لذلك كما يقول ربنا سبحانه أفلا تعقلون موزنة، يبقى أنا هستعمل عقلي كده في عقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. يبقى أي الدارين حنفضل وأي الدارين حنقدم؟ يبقى وبالتالي أدي الأسس اللي احنا على أساسها حنقدم الآخرة على الدنيا، أدي الحيثيات أهو وأدي الأسس اللي احنا من خلالها نقدم الآخرة على الدنيا. فإن كانت بقى عقدنا الموازنة والآخرة نقدمها على الآخرة، يبقى نعمل من أجل الآخرة، يبقى نسلك هذا الطريق الموصل. لكن احنا بعد عقد الموازنة برضك يعني بنسير على نفس المسير بتاعنا، يعني على نفس المسير، نقول لا تحول بقى الاتجاه، يبقى أنت لابد أن تنتقل إلى الطريق الموصل إلى الآخرة، طريق الموصل إلى الآخرة. وبالتالي يبقى هذه خطاب عقلي، يبقى ده خطاب موجه، أفلا تعقلون؟ فين العقول بتاعتنا؟ فين العقول؟ كيف نؤثر الفاني الزائل على الباقي الدائم؟ ده بالإضافة أن متاع الآخرة يعني خير وأبقى، وخير طبعا من متاع الدنيا، يعني ده لو حنسب متاع الدنيا لمتاع الآخرة فده متاع يتلاشى، يعني يتلاشى، يعني نقول كده ده لا نسبة ولا تناسب بين الأمر. لكن هي الدنيا لها يعني مكانة في قلب الإنسان، لها مكانة، والمطلوب أن أنا أحول هذه الوجهة. يبقى الدنيا مرتبة كده، الدنيا لها مكانة، وبالتالي بنطلب الآخرة. لا، ده المطلوب أن إحنا الآخرة يكون لها المكانة المتقدمة، وإحنا الدنيا بنقتات فيها ممر بنمر، هي دار ممر وليست بدار إيه مقر. ونحن لن نصل الآخرة إلا عن طريق الدنيا. يبقى نقول اللي هو حبس في النار ده نتيجة أعماله في الدنيا، والأساس حيتمتع بالجنة نتيجة أعماله في الدنيا. لذلك المؤمن كما نقول محب للدنيا، لكن محب للدنيا أنه يستزيد من طاعة الله، بيستزيد الزيادة من الطاعة دي، يبقى بيحصل خلال درجات في الجنة. يبقى ترى احنا بنبغض الدنيا؟ لا والله، ده احنا بنحب الدنيا لأن من الدنيا بننال الآخرة، ننال الآخرة. لكن ازاي احنا نتعامل مع الدنيا؟ قضية كلها في التعامل، زي المال كده، المال بيبقى هو نعمة ولا نقمة؟ نعمة، المال نعمة أساسا، لكن استعمال الإنسان للمال قد يكون نقمة على الإنسان، لكن هو نعمة من نعم رب سبحانه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فبنطلب مال، نطلب مال، نحب المال، نحب المال، بس بحب المال ليه؟ عشان أنفقه في أوجه الخير، وسيلة أنا أتقرب بها لرب سبحانه وتعالى. لكن أقول لك أنا أبغض المال؟ لا لا لا، نبغض المال، نحب المال، لكن القضية كلها في التصرف فيه. بنحب الدنيا، مش بنحب الدنيا عشان نعيش في الدنيا وبنتمتع بالأكل والشراب والنكاح إلى غير ذلك، لا، بنحب الدنيا لأن الدرجات في الآخرة لا نستطيع الوصول إليها إلا على حسب تعمير الإنسان للدنيا. وإلا يعني لما أنت تحتاج الحسنات معك في الآخرة، جبت الحسنات دي منين؟ الحسنات دي جبناها من من من من الدنيا، واحنا في الدنيا اساسا بنعمل. وبالتالي ارتكب سيئات، يبقى هو صرف الدنيا في غير وجهها الصحيح، فتعامل مع الدنيا بصوره خاطئه، فكان حصوله على هذه السيئات والمخالفات. لكن اهل الايمان يحبون الدنيا لانها بها يعمرون الدنيا، وايضا يدخرون ما يدخرون من الثواب وتلك الطاعات. كذلك المال، يبقى حب الإنسان للمال ده غير قادح فيه. لكن أنت لماذا تطلب المال؟ يعني لماذا تطلب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عنده يعني أحد ذهبا لفعلت بها كذا وهكذا وهكذا. يعني أحد يبقى ذهب نتمنى، بس هفعل بإيه؟ أمسكه لنفسي كده، وبالتالي أنا في شهوات وقائمة طويلة كده من الملذات والرغبات عايز أحصل عليها، فأنا بتمنى المال لهذا الأمر، ولا لماذا تمنى المال؟ ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا لما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. صدق بقى بفضول ماله. لذلك الآيات حتأتي كما بينا في قصة هارون، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله عليه. يبقى المال هيبقى يبتغي به الدار الآخرة وسيلة وسيلة. يبقى تتصدق، ما هو الساعة الأربع المسكين كالمجاهد في سبيل الله احتاج مال، إطعام الطعام، وكذلك أيضا إزالة الغمم والكرب عن المسلمين، كل ده محتاج إلى مال. يبقى محتاج لمال، فأنا أحب المال عشان أنفقه، يبقى وسيلة أتقرب من خلالها ربي سبحانه وتعالى، ليس من أجل مصلحة نفسي. أي نعم بيحقق لك يعني الضرورات أو الحاجات، ولكن أصلا يعني أطلب المال عشان أتصدق، عشان أنفقه في أوجه الخير، لإزالة يعني كربة من كرب الدنيا عن أي مسلم مسلمين إلى غير ذلك، يعني مما هو معلوم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. باللسان يبقى عاقل يعقل المسألة ويعقل أيضا الموازنة، ولازم بعد الموازنة كده خرجت بإيه؟ إيه النتيجة اللي خرجنا بها؟ لا، الأخيرة خير وأبقى. طب إيه القرار بعدها؟ يبقى إحنا خدنا وصلنا للنتيجة، القرار اللي بعدها إيه؟ ما إحنا عرفنا الكلام ده عارفينه، لكن فين القرار؟ لم نأخذ القرار بعد بتفعيل هذه النتيجة في واقع حياتنا. فلذلك إحنا بينقصنا في أحوال كثيرة القرار، يعني بينقصنا القرار. فمثلا فلان ده عنده كربة، يعني عنده كربة وأنت معك مال، فعارفين عنده كربة، وممكن كده أنا نظر الشعور يعني شعور بالضيق لكربة فلان ده تأثر، لكن فين القرار؟ أنت لم تأخذ القرار بتفعيل الأمر، أنك أنت معك مال تدفع جانب من المال لكي تزيل عنه الكربة، لكن أنت يعني بتتمنى كأن الغير هو الذي يقوم بإزالة هذه الكربة، تنتظر الغير عشان يقوم بذلك. أنت معك مال وهذا مال فائض، وفلان ده في كربة وفي عوز، يا ترى ماذا نفعل؟ يبقى القرار أن أنا حوعينه، والقرار أن أنا أزيل عنه هذه الكربة، لكن على ذلك ممكن نظر التأثر بحاله، ولكن بنتظر أن يقوم غيري بدفع هذه الكربة. ما أنت معك يعني هذا مال فائض أساسا، ولكن لم نأخذ القرار بالتفعيل، فدائما النتيجة ممكن تكون معروفة نصل إليها، لكن القرار بالتفعيل بيبقى يعني متخلف أو بعيد، يعني لم نفعل ذلك بأخذ قرار التفعيل. أيضا للذين استجابوا لربهم الحسنى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني وعد من آمن به ومن عمل صالحا، وعده ربنا سبحانه وتعالى بالجنة، يبقى جزاء على ما قدم من أعماله، فهذا الوعد لابد أن ينفذ لا محالة. هذا وعد رب سبحانه وتعالى مأتيه لا محالة، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. يبقى الذين استجابوا ربهم الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يبقى أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وأحسن مع خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى الجزاء أيضا له الحسنى له الجنة. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين. أنت طالب دنيا ولا طالب آخرة؟ لو أنا طالب آخرة يبقى أعمل العمل موصل إلى ذلك، وأن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. شو بقى عشان نصل للآخرة؟ السعي المطلوب، السعي المطلوب، لكن احنا بنطلب الآخرة نطلب الجنة، لكن عايز أسعى السعي اللي أنا حدده، يعني أنا أحدد السعي اللي أنا أصل بيه، لا ده سعي من أراضي الجنة، يبقى ده سعيه منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس انت حدد أولا ايه الوجهة، ايه الدار اللي انت تريد ان تذهب اليها، يبقى عايزين الآخرة يبقى تسعى سعي من طلب الآخرة. ايه السعي المطلوب؟ كل ده منصوص عليه في الكتاب والسنة. لكن احنا عايزين الآخرة وعايزين الجنة، لكن برضك بالعمل اللي احنا بنعمله، ما تكلفنيش أكثر من ذلك حسب أنا رؤيتي للعمل. يبقى أنا محافظ على الصلوات وبصوم رمضان وبصوم الاثنين والخميس، بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ليا ورد في الاستغفار، كده خلاص أنا شايف أن الأعمال دي توصلني للجنة. ده رؤيتي أنا شايف الأعمال دي توصلني. لا، وسعى لها سعيها، ده سعي منصوص عليه في القرآن. شوف إيه المطلوب، شوف إيه المطلوب عشان أنت تكون أجل. ما احنا بنقرأ كده ومرت علينا مثلا في سورة المؤمن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين عن لغو، وهكذا. انظر بقى إلى الصفات، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقرأنا كده في خواتيم سورة الفرقان، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يبقى الكلام واضح، كلام واضح، خط السير محدد وواضح، لم يبقى إلا أن احنا نفعل هذه الصفات في واقع حياتنا، ونفعل أيضا المسير في ذلك الطريق الموصل إلى الجنة. يبقى للذين استجابوا لربهم الحسنى. أيضا من هذه الدروس، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وكذلك استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يبقى الآيات دي قرأناها في سورة البقرة، وحتجد أيضا يعني هذه العداوة التي تنشأ بين الضعفاء وبين الكبراء، وكذلك عداوة تنشأ بين الأخلاء طالما لم تكن هذه الصداقة على كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم ناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. بس بعد فوات الأوان، استبرأ الذين تبع من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يبقى حنجد كده، يبقى الصداقة دي تنقلب إلى عداوة بالغة يوم القيامة طالما لم تكن هذه الصداقة على الأسس والقواعد التي ذكرها لنا ربنا سبحانه. احنا قرأنا كده في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا. ورينا كده في سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى أكون مع إيه الطائفة اللي همشي معها، إيه الطائفة اللي لازمها، اللي صاحبها لا تصاحب إلا مؤمنا. كلام يسير جدا، يعني كلام يسير وكلام بين وواضح، يعني لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك البيان. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، خلاص القضية منتهية. يعني هذه القضية على سبيل الحصر، حصرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحبة لابد أن يكون مبنى قواعدها الأساسية على الإيمان، على أنا أصاحب فلان لأنه رجل مؤمن، يعني فيما يبدو لنا مؤمن بيفعل هذا الإيمان في واقع حياتي. يبقى لا تصاحب إلا هذا الإنسان. أولا لو كنا بنجهل حيعلمنا، لو كنا أساسا بننسى حيذكرنا. تجد دائما بيدفعك دفعا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يدفعك إلى الفطور أو الكسل أو الخمول، لا يدفعك دوما إلى النشاط وإلى العمل وإلى أيضا بذل الجهد في العمل. لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى مين أصاحب؟ أصاحب مين؟ يبقى الكلام يأتيك من السماء، يبقى أنت لا تصاحب إلا المؤمن. أبحث بقى عن المؤمن، مش المؤمن اللي هو حيبقى نطق الشهادة، لا ده أنا بقى مقصد المؤمن اللي بيفعل إيمانه، اللي بيفعل إيمانه وإلا هناك من نطق الشهادتين ولكنه لا يصلي ولا يصوم، أو يصوم أو يصلي بعض الوقت ويترك البعض الآخر أو غير ذلك. لذا أنا أساسا أصاحب المؤمن اللي بيفعل إيمانه، لو بيفعل إيمانه، لأن ده أساسا يعني بيأخذ بيدك إلى الجنة وإلى الطريق المستقيم. يبقى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى، إلا ما كان الصحبة مبناها أساسا على التقوى. دي محتاجة كده إن يبقى في أساسا تقوى في إيمان، وبالتالي بتتم المصاحبة، لا تصاحب إلا مؤمنا، يبقى مفعل للإيمان وبالتالي صاحبه. زي بالضبط كده بنقوله يعني لأولادنا وأبنائنا، إنك أنت ما تصاحبش في المدرسة إلا التلميذ المجتهد، ليه؟ هيرفع منسوبه مستواه، ارفع مستواه. عمرنا أبدا ما شفنا أب بيقول لولدي كده يعني صاحب البليد، لا، صاحب اللي هو المجتهد. شوف مين نمرة واحد في الفصل كده وصاحبه، ليه؟ عشان يرفع مستواه. احنا محتاجين القاعدة دي نطبقها في الآفة بالنسبة لأمر الآخرة، خاصة النصوص عندنا. يعني احنا مش نقول نطبق القاعدة دي عشان احنا ما عندنا، ده النصوص موجودة عندنا، نصوص موجودة. فاحنا النظرية بتاعتنا في الدنيا دي يعني اولى ما تطبق فيها على امر الاخرة. لما تصاحب الانسان المجد المجتهد، يعني المجد المجتهد اللي هو بيأخذ بيدك لكي تتقدم في الطريق الموصل الى الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كذلك ايضا واذا حشر الناس كان لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى كان في صحبة ومرح وسرور في الدنيا، لكن لما تظهر بقى الحقائق مسألة تختلف تماما، مسألة هتختلف تماما لما بقى تظهر هذه الحقائق، هيظهر أيضا العداوة الكامنة داخل النفوس، وكل طبعا يلقي بالتهمة على غيره. يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وكنتش أنتم، إحنا كنا سلكنا طريق. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده أنتم أساسا كنتوا فتنة لنا، يعني هنجد ان الضعفاء ده فتنه المستكبرين، وايضا المستكبرون فتنه للضعفاء، وجعلنا بعضكم البعض فتنه اتصبرون فتنه، يعني فتنه. يبقى قوم فرعون ده كانوا فتنه لفرعون، وفرعون فتنه لهم. يبقى لما قال لهم انا ربكم الاعلى محدش قام وقال له كلام ده خطا، ازاي تقول ذلك كلام، لا. فلما لقوا ان هو استجابوا له فهم فتنه له وهو فتنه لهم ايضا. فعلى ذلك يبقى كما بين ربنا سبحانه فعم يتعلم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني طبعا يعني كما ذكر وكما بين ربنا سبحانه هتنقلب هذه الصحبة التي كانت في الدنيا على غير المنهج، تنقلب إلى عداوة. وكذلك يتبرأ التابع المتبوع، المتبوع من التابع، وأيضا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، انقلبت بقى بعد المودة والألفة لأنها على غير الكتاب والسنة، تنقلب هذه إلى بغضاء وشحناء وعداوة، والكل يتبرأ من غيره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.